بسم الله الرحمن الرحيم، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. غرر في أن الصورة في هذا العالم الطبيعي لا تنفك عن الهيولة. لما فرغنا عن إثبات تناهي الأبعاد فرعنا عليه هذه المسألة. من بعد ما انتهى البحث عن تناهي الأبعاد وأقام المصنف البرهان على أن الأبعاد في عالم الجسم متناهية، جاء اليوم ليتكلم عن الملازمة بين الصورة والمادة، فقال: غرر في أن الصورة، المراد من الصورة هنا الصورة الجسمية، وهي الامتداد الجوهري القابل للأبعاد. في أن الصورة، أي الصورة الجسمية في هذا العالم الطبيعي، لا تنفك عن المادة، يعني أن الصورة لا تتحقق بدون مادة. لما فرغنا وانتهينا عن إثبات تناهي الأبعاد في البحث المتقدم، وأقمنا البراهين على كون الأبعاد لا بد وأن تكون متناهية، فرعنا عليه على عدم تناهي الأبعاد هذه المسألة، فقلنا فالجسم ذو شكل معين شخصي، لما كانت الأبعاد متناهية في عالم الجسم، أي أن كل جسم لا بد وأن يكون بقدر خاص من الأبعاد، لا بد وأن يأخذ كل جسم شكلا معينا خاصا. فالجسم الفاء تفريعية، أي يتفرع على تناهي الأبعاد، أن الجسم لا بد وأن يكون له شكل من الأشكال الهندسية. فالجسم ذو شكل معين شخصي، فكل جسم لا بد وأن يكون معينا متعينا بشكل خاص شخصي معين، أي كل جسم متناهٍ، هذه الصغرى، وكل متناه ذو شكل، هذه الكبرى، النتيجة فكل جسم ذو شكل. فإذا الذي نريد أن نثبته هذا اليوم، كل متناه، يعني كل شيء تناهت أبعاده، لا بد وأن يكون ذا شكل، بل أما الصغرى، يا صغرى، كل جسم متناه، كل جسم متناه، أما الصغرى فلما مر، يعني لما مر من البحث عنها في تناهي الأبعاد، فهناك أثبتنا في البحث الماضي أن كل جسم لا بد وأن يكون متناهيا، فالصغرى إذن في البحث المتقدم أقيم عليها الدليل، والذي نحتاج إلى إقامة الدليل عليه هي الكبرى في المقام حتى تكون النتيجة لكبرى وصغرى قد أقيم البرهان على صحتهما لكي تكون النتيجة صحيحة سليمة. ولذا قال: أما الصغرى وهي كل جسم متناهٍ، فلما مر يعني فلما تقدم من البحث الماضي في مسألة عدم تناهي الأبعاد وقد أقمنا عليها البرهان. وأما الكبرى وهي كل متناهٍ ذو شكل، فلأن الشكل عند المهندسين هو المقدار، فالشكل عند المهندسين الكم المتصل القار، فالشكل عند المهندسين الكم المتصل القار. ولذا قال يعني وبتعبير آخر أن الشكل باصطلاح المهندسين يكون بتعريف، يكون بهوية وهيئة خاصة، والشكل على مصطلح ومراد الحكماء يكون بهيئة ومصطلح آخر. فيقول: فلأن الشكل عند المهندسين هو المقدار، أي هو الكم المتصل القار المحدود، هو المقدار المحدود أي الذي حدت أبعاده وتشخصت وتعينت بقدر خاص، كما قال إقليدوس الشكل، يعني كما عرف إقليدوس الشكل ما أحاط به حد، ما أحاط به حد. المراد من الحد هنا، المراد من الحد هنا الأشكال الكروية، الأشكال الكروية وما كان بنحو الدائرة. فإذا قيل إن الجسم محدود بحد واحد لا بحدود متكثرة، يراد منه الأجسام الكروية أو الأمور المستديرة. بل الشكل ما أحيط به أي بالشكل حد كالكرة أو الدائرة أو حدود، والمراد من الحدود هي بقية الأشكال الهندسية ككون الشيء مثلثا، ككون الشيء مكعبا مستطيلا أو ما شاكل هذه الأمور، أو حدود. فإذا الأجسام الأخرى غير الدائرية غير المدورة هي بحدود وسطوح مختلفة، أو حدود والشكل عند الحكماء. هذا كان الشكل عند من؟ عند المهندسين. الآن الشكل عند الحكماء وفي مصطلحهم، وعند الحكماء يعني والشكل عند الحكماء من الكيفيات، الشكل عند الحكماء كيف، لكنه من الكيفيات المختصة بمن؟ بالكميات، من الكيفيات المختصة بمن؟ بالكميات. وعند الحكماء من الكيفيات المختصة بالكم المتصل، وهو أي الشكل على مصطلح الحكماء هيئة إحاطة حد أو حدود أيضا بالشيء، حد كما قلنا كالكرة أو الدائرة، أو حدود كبقية الأشكال الهندسية. فلما ثبت أن كل جسم متناهٍ، أين ثبت؟ في بحثنا المتقدم، وهو عدم تناهي الأجسام، وهو تناهي الأجسام عفوا، وهو تناهي الأجسام. فلما ثبت أن كل جسم متناهٍ في البحث المتقدم وهو تناهي الأبعاد، فبالضرورة يعني لما كان الجسم متناهيا في أبعاده ولا يمكن أن يكون غير متناه في البعد، فبالضرورة أي فبالبداهة يكون لا شكل، لا بد وأن يكون بعد كونه متناهيا لا بد وأن يكون ذا شكل من الأشكال. فثبت أن كل جسم له شكل معين، فإذا كل جسم لا بد وأن يكون بشكل معين، إما بشكل كروي أو بشكل من الأشكال الأخرى الهندسية. والمراد بالجسم هنا، ما المراد بالجسم هنا؟ قال الامتداد الجسماني. والمراد بالجسم تارة يطلق الجسم ويراد ما يعم الصورة والمادة، تارة يطلق الجسم ويراد منه ما يعم الصورة والمادة، وتارة يطلق الجسم ويراد منه فقط الصورة الجسمانية التي تكون بأزاء ومقابل الهيولة. فيقول حينما نقول هنا الجسم، مرادنا من كلمة الجسم لا الجسم بما يعم الصورة والمادة، لأنه لو كان المراد من الجسم بما يعم الصورة والمادة لما كان للكلام معنى بأن نقول هل الجسم بما يعم الصورة والمادة يشمل ويلازم الهيولى أي المادة أم لا؟ هذا يصح من البديهيات الباطلة، لأنه يقينا يشملها. الجسم بمعنى المركب من المادة والصورة يقينا يكون شاملا للمادة، فإذا كلامنا ليس في الجسم المركب من المادة والصورة، وإنما أردنا هنا من الجسم الصورة الجسمانية في مقابل الهيولة. ولذا قال والمراد بالجسم هنا، يعني والمراد بالجسم بحسب اصطلاحنا وقصدنا ها هنا، وإلا فالجسم إذا أطلق يراد منه ما يعم الصورة والمادة. والمراد بالجسم هنا أي في مصطلحنا في هذه التعابير الآن الامتداد الجسماني، المراد الامتداد الجسماني، والامتداد الجسماني هي الصورة الجسمانية في قبال الهيولى والمادة. والمراد بالجسم هنا الامتداد الجسماني لأن الامتداد الجسماني الجسم في باد النظر. في باد النظر إذا قيل جسم يراد منه الامتداد والأبعاد الجسمانية، أما كون الجسم ما تألف من المادة والصورة فكأن هذا في باد النظر ليس مرادا. ثم نقول أي نجعل البرهان الأول صغرى للبرهان الجديد، أي نجعل البرهان الأول صغرى للبرهان الجديد، ثم نقول كل امتداد جسماني، كل امتداد جسماني، إن الامتداد الجسماني هي الصورة الجسمانية، كل امتداد جسماني ملزوم لشكل معين، يعني لا يمكن أن يتحقق الامتداد الجسماني من بعد ما أثبتنا تناهي الأبعاد، لا يمكن أن يتحقق الامتداد الجسماني إلا بشكل هندسي خاص، بأن يكون بحدود خاصة هندسية، ككون ذلك الشكل مكعبا مستطيلا مثلثا مدورا، بل ملزوم لشكل معين، والشكل المعين وكل شكل خاص ملزوم بالمادة، يعني ولا يمكن أن يتحقق الامتداد الجسماني الذي هو الصورة إلا بمادة، إلا بمحل قابل، كما في المتن. ماذا قلنا في المتن؟ فالجسم ذو شكل لما قبولا كان قوامه، والقبول يعني والقابلية كانت قوامه، يعني لولا القبول للمادة لما جاءت الصورة. ولا ننسى أن هذا الكلام بناء على مصطلح المشائين القائلين بتركب الجسم من المادة والصورة، أما على مصطلح الإشراقيين الذين لا يرون الجسم إلا الصورة فلا تأتي هذه الكلمات، بل كما في المتن لما قبولا، كلمة قبولا خبر كان، قوامه اسم كان، يعني كان قوامه قبولا، وذا هيولا كان قوامه قبولا، القوام والفعلية تكون بالصورة، وذا هيولا إذ لا شأن لها أي للهيولا إلا القبول، فإذا القوام يكون بالصورة والقبول يكون بالمادة. بل لما قبولا خبر كان قوامه وذا هيولا، وهذا هيولا إذ لا شأن لها أي للهيولا إلا القبول، يعني إلا محض القابلية محض الاستعداد. ثم إن دليل كون التشكل في الامتداد كون التشكل في الامتداد يعني في الصورة الجسمية بالهيولة، يعني بسبب الهيولة، يعني بسبب الهيولة، ثم إن دليل كون التشكل في الامتداد بالهيولة أن لزوم الشكل للامتداد أي للصورة الجسمانية، لماذا يلزم أن يكون الجسم بصورة جسمانية؟ قال إما أن يكون لمادته الحاملة، أي الحاملة للصورة الجسمانية، إما أن يكون لزوم التشكل للامتداد لمادته الحاملة ولواحقها، لواحق المادة سيأتي الكلام عنها وما المراد منها، أو لا يكون لها أي للمادة الحاملة ولواحقها مدخل فيه في شكل الجسم، أو لا المادة ليست هي التي تحقق الصورة، بل الصورة تتحقق من واهب الصور بواسطة العقل الفعال، أو بعبارة أخرى بواسطة الملائكة المدبرة أمره، ولا يكون لها للمادة ولواحقها مدخل فيه في شكل الجسم. هذا قول. فإذا إما أن نقول على أن المادة ولواحق المادة لا دخالة لها في تحقق الصورة، وعلى الثاني ولواحقها أو لا، هذا أو لا هو الثاني، وعلى الثاني إما أن يكون لزوم الشكل للامتداد، وعلى الثاني إما أن يكون لزوم الشكل للامتداد بنفسه، أي أن الصورة بنفسها تكون فاعلا وقابلا للشكل، وعلى الثاني إما أن يكون لزوم الشكل للامتداد للصورة بنفسه، يعني الشكل يلزم أن يكون بامتداد وبصورة خاصة جسمانية بنفسه عن نفسه، وبعبارة أخرى الصورة بنفسها الجسمانية تكون قابلا وتكون فاعلا للشكل، أو لا يكون لها لزوم الشكل الامتداد بنفسه عن نفسه أو بنفسه عن غيره، أو لا يكون قبول الامتداد يكون لزوم الشكل للامتداد بنفسه لكن عن غيره، والأخيران باطلان، والأخيران وهو بنفسه عن نفسه أو بنفسه عن غيره باطلان. فبقي الأول، من هو المراد من الأول؟ إما أن يكون لمادته الحاملة، إما أن يكون لمادته الحاملة ولواحقها، يعني القبول للمادة وللواحق، المادة تقبل الصورة وتقبل الشكل، هذا هو الأول، أو لا قسمه إلى قسمين وجعله أولا وثانيا، وجعل الأول بنفسه عن نفسه والثاني بنفسه عن غيره. ففي الأول يعني كون الامتداد للمادة الحاملة ولواحقها، فبقي الأول، وقد أشرنا إلى بطلان الأول. أرجو التوجه إلى هذه التعقيدات اللفظية، وقد أشرنا إلى بطلان الأول، مو فبقي الأول والأول باطل، لا، بقي الأول والأول وهو الشق الأول صحيح، أي أن المادة ولواحق المادة هي التي تقبل الصورة والشكل. لعد وقد أشرنا إلى بطلان الأول، ما المراد منه؟ يعني وقد أشرنا إلى بطلان الأول من القسم الثاني، أحسنتم، وقد أشرنا إلى بطلان الأول منهما، أي من الأخيرين. من هو الأول؟ لزوم الشكل للامتداد بنفسه عن نفسه. إيبالي صح، حق. وقد أشرنا إلى بطلان الأول منهما بقولنا إذ هو أي الجسم، إذ هو أي الجسم بمعنى الامتداد، والمراد الصورة الجسمية كما تقدم، والمراد الصورة الجسمية كما تقدم للجسم بما هو مؤلف من صورة ومادة، إذ هو أي الجسم أي جسم بمعنى الامتداد، يعني بمعنى الصورة الجسمانية لا بمعناه المصطلح العام وهو كون الجسم المؤلف من المادة والصورة، إذ هو بمعنى الامتداد إن بنفسه أي بحيث لو انفرد عن المادة ولواحقها هو ذو شكل أي عن نفسه. يقول لو كان الجسم وهو الذي قلنا شنو هو الجسم وهو بمعنى الامتداد، لو كان هو فاعلا للشكل وهو قابل للشكل، لو كان بهذه الكيفية، إن بنفسه هو ذو شكل عن نفسه أي أن الجسم بمعنى الصورة لو كان هو الفاعل للشكل عن نفسه. أرجو التوجه، الشعر ليس فيه عن نفسه إذ هو بنفسه ذو شكل، المتن الشعر بما هو شعر إذ هو إن بنفسه ذو شكل وحد والجزء إلى آخره. فيقول هنا كلمة عن نفسه من أين جئت بها، والحال هي ليست موجودة في من؟ في متن الشعر بنفسه الأصلي، إذ هو ذو شكل عن نفسه بقرينة، يعني جئنا بكلمة عن نفسه بعدك قولنا بنفسه، هذه الكلمة جئنا بها بقرينة المقابلة للغير، يا غير حينما قلنا الامتداد بنفسه عن نفسه أو عن غيره، يعني أو بنفسه عن غيره، فبقرينة عن غيره، فإذا أردنا من كلمة بنفسه أردنا بنفسه عن نفسه لكي تكون قرينة على من كان بنفسه عن غيره. واضح؟ بل عن نفسه، لماذا جئنا بكلمة عن نفسه والحال أن الشعر ما كان مقيدا بها؟ قال بقرينة المقابلة للغير، يا غير أو عن غيره، فإذا حينما أردنا بنفسه أردنا بنفسه عن نفسه لكي يكون هو المقابل لمن؟ عن نفسه، لكي يكون هو المقابل لمن؟ للشق الثاني وهو بنفسه عن غيره. بل للغير وحد أي الشكل فلزم أن تكون الأجسام وحدة أي الشكل. أرجو توجهك، يقول لو كانت الصورة هي الفاعل وهي القابل لوجب أن تتوحد الأشكال، لأن الفاعل إذا كان واحدا والقابل كان واحدا يجب أن يكون الفعل واحدا، فلو كانت الصورة هي الفاعل وهي القابل إضافة على امتناع كون الشيء فاعلا قابلا يلزم إشكال آخر، وهو على أنه يجب أن تكون الأشكال جميعا بشكل واحد. وحد أي الشكل فلزم أن تكون الأجسام بأسرها بتمامها بكلها مشكلة بشكل معين، أو وجد الجسم أو وحد الجسم، أو وحد الجسم، أو بعبارة أخرى نقول وجب أن يكون الجسم بنحو واحد لا اختلاف فيه. وهذا تبديل تعبير، كأنه يعني وإذا كان الشكل واحدا كان الجسم واحدا، وإذا كان الجسم واحدا كان الشكل واحدا. أو وحد الجسم فيكون أو فتكون مقادير الأجسام واحدة، أو وحد الجسم، أو وحد الجسم فيكون فتكون مقادير الأجسام واحدة. لماذا؟ لو كانت الصورة هي القابل الفاعل لكانت مصاديق الجسم بشكل واحد، وكانت الأشكال متوحدة بشكل واحد لاختلاف فيها. قال لكون الشكل تابعا للمقدار، لكون الشكل تابع لمن؟ تابع للمقدار. وإذا كان المقدار والامتداد معينا كان الشكل أيضا معين تابعا للمقدار. بيان اللزوم بين المقدم والتالي، بيان اللزوم بين المقدم والتالي. إن الامتداد وهي الصورة الجسمانية، وهي الصورة الجسمانية أمر واحد. الصورة الجسمانية بناء على كونها هي الفاعل للشكل وهي القابل له، إن الصورة الجسم وبيانه وبيان اللزوم أن الامتداد وهي الصورة الجسمانية أمر واحد، والفرض أنه علة للشكل، وحسب فرضكم وبحسب قولكم أن هذا الشيء الواحد هو الفاعل والعلة للشكل. بلا مدخلية للمادة ولواحقها، حسب كلامكم على أن المادة ولواحق المادة ليس لها دخالة في من؟ في الشكل، وإنما الفاعل والقابل للشكل هي الصورة. والفرض يعني وحسب الفرض أنه علة، وحسب الفرض أنه أي أن الامتداد وهي الصورة الجسمانية علة للشكل بلا مدخلية للمادة ولواحقها. ووحدة العلة يعني ولو كان الأمر كذلك لقلنا ووحدة العلة تستلزم وحدة المعلول، ووحدة العلة تستلزم وحدة المعلول، تستلزم وحدة المعلول. فثبت كون الشكل حينئذ، يعني حين كون الفرض هو حين كون الفرض هو الأول على أنه على أن العلة هي الامتداد إلى آخره. فثبت كون الشكل حينئذ، وكذا متبوع الشكل واحد. متبوع الشكل هو المقدار، متبوع الشكل هو المقدار. بل والجزء من الجسم، والجزء من الجسم، المراد من الجزء، هاي من كلمة والجزء في الحقيقة تعبير آخر عن نفس الدليل، في الحقيقة تعبير آخر عن من؟ عن نفس الدليل. والجزء من الجسم، الجزء من الجسم يعني لو أن جسما جزأناه وقسمناه إلى أقسام، والجزء من الجسم استوى أي ساوى مع الكل منه أي من ذلك الجسم، يعني لوجب أن يكون بعض الجسم ككل الجسم لأن علة تلك الصورة وعلة لأن علة ذلك الشكل هو الصورة، وإذا كانت العلة في الجميع واحدة وجبت أن تكون الأشكال في الكل وفي البعض واحدة. والجزء من الجسم استوى أي ساوى مع كل منه أي من ذلك الجسم في الشكل والمقدار، وجب أن يكون الشكل الحاصل في الكل والمقدار الحاصل في الكل كالشكل الحاصل في الجزء والمقدار الحاصل في الجزء. فإن العلة يعني أن الفاعل والقابل حسب الفرض شيء واحد، فيجب أن تكون الأشكال بشكل واحد لأن الفاعل الواحد لا يفعل في القابل الواحد إلا شيئا واحدا، ويجب أن يكون الجزء والكل بشكل واحد أي تساوي الجزء والكل في الشكل والمقدار، وهذا أمر باطل بالضرورة. ولذا قال فإن العلة التي هي العلة لمن؟ العلة للشكل. فإن العلة التي هي الامتداد وهي الصورة الجسمانية في الجزء يعني العلة المحققة للجزء والكل واحدة، العلة المحققة للجزء والكل واحدة. والمراد بالجزء والكل يقول أي جزء انتهى هنا وأي كل من بعد ما نفينا الهيولى والمادة، لا يحصل هناك اتصال وانفصال لكي يكون هناك جزء ويكون هناك كل. يقول الجزء والكل هنا بعدما نفينا المادة ولواحق المادة يكون بحسب الفرض والتقدير. والمراد بالجزء والكل المفروضان، أي لو فرض أن يكون لجسم جزء وكل حينئذ. واضح المسألة؟ يقول بعدما نفينا وأرجعنا الأمر بكله وبتمامه للصورة لا يبقى جزء وكل، لأن القابل للاتصال والانفصال القابل للكل والجزء هي الهيولة باعتقاد المشائين، لكن على الفرض والتقدير لو كان هناك جزء وكل لكان في الشكل والمقدار متحدين. والمراد بالجزء والكل المفروضان يعني على حسب الفرض والتقدير لو كان هناك جزء وكل، أي لو فرض أن يكون لجسم جزء وكل حينئذ، بعدما نفرض للجسم جزءا وكلا لزم تساويهما تساوي الجزء والكل في المقدار وتابعه أي وتابع المقدار وهو الشكل. فأقل قليل من الامتداد يساوي أكثر كثير منه أي من الامتداد. والمطلوب نفي الكلية والجزئية حتى يكون هذا محدودا آخر. هذا نرجعه إلى غد، وصلى الله على محمد وآله الطاهرين.